لو انت بتعتبر نفسك شخص خجول، حاول كده تفتكر اخر كام موقف حسيت فيهم بالخجل. كنت فين ساعتها؟ مين كان حواليك؟ كنت بتعمل ايه؟ على الاغلب انت كنت في مكان غريب عنك نوعا ما، او محاط بناس غريبة عنك بدرجة ما، صح؟ تعال كده نعمل مقارنة بين موقفين. الموقف الاول انت في محاضرة والدكتور بيشرح لك معلومة، والموقف التاني صاحبك بيشرح لك نفس المعلومة. المهم انت مش فاهم الكلام اللي بيتقال، بنسبة كبيرة هتتكسف تسأل عن اللي انت مش فاهمه في الموقف الاول، لكن مش هتتكسف تسأل صاحبك. اول فكرة معانا النهاردة عن الخجل ان انت مهما كنت شايف نفسك خجول فانت مش خجول على طول، محدش خجول على طول، انت بتحس بالخجل في مواقف معينة. طيب فرضا الراجل ده هيقوم بموقف جديد بالنسبة له، هيتكلم قدام الناس مثلا وهو مش خجول، تعتقد كده هيبقى حاسس بعدم راحة في الأول؟ أو بمعنى تاني، هل اللي بيحس بالقلق من بعض المواقف الاجتماعية هم الناس الخجولة بس ولا كل الناس؟ الجميع بيتعرض للقلق ده في مواقف اجتماعية معينة، ده أمر طبيعي. اللي مش طبيعي هو سيطرة القلق عليك بحيث يسبب لك شلل، سيطرته عليك بطريقة تخليك تهرب أو تأدي بصورة سيئة جدا، ده اللي مش طبيعي. طيب إيه اللي بيفرق الشخص العادي من الشخص الخجول؟ الفرق إن الأول بيقدر يخرج من دايرة عدم الراحة والقلق بتاعة الموقف بسرعة، لكن التاني بيفضل محبوس فيها. ليه؟ لأن عنده صفتين زيادة بتمنعه من الخروج وبتخليه يحس بالقلق بصورة مضاعفة. الصفة الأولى، الشخص الخجول بيكون عنده تصور ضعيف عن نفسه ومقيم نفسه بطريقة سلبية. والصفة التانية، هو بيكون مركز جدا على نفسه، لما بيروح مكان مثلا بيبقى فاكر ان هو محور كلام الآخرين، هو طول الوقت بيكون بطل الحكاية اللي جوه راسه، فبيفترض ان الآخرين بيشوفوه بنفس الطريقة اللي هو بيشوف بيها نفسه، هو بطل مؤثر وعلى طول الناس بيفكروا فيه أو بيتكلموا عنه. الصفتين دول في حالة وجودهم بيدخلوا الخيال مع القلق الطبيعي، والخيال لما بيتدخل بيكبر جدا الشعور بالقلق والخوف. خلينا نشوف مثال عملي. دلوقتي أنا في مطعم والناس اللي قدامي باصين ناحيتي، وأنا مركز جدا على نفسي، فأصغر عيب أنا شايفه في نفسي هبقى مكبره جدا، وفاكر إن الناس التانية شايفينه ومهتمين إنهم يفكروا فيه. كمان أنا عندي تصور ضعيف عن نفسي، اللي بيبصلي ده أكيد بيحكم عليا، واللي بيحكم عليا ده أكيد حكمه مهم، هو شايف ان شكلي وحش ورأيه مثلا اهم من رأيي في نفسي، ده بيخليني اتوتر جدا. انا كبرت الموضوع هوت مش عشان احداث الموضوع نفسه، لا، بسبب التصور الكامل اللي انا بنيته بخيالي جوه دماغي. الاحساس اللي انا حسيته ده بسبب اللي انا شايفه مش اللي العالم شايفه اصلا. طب انت لو عايز تتعامل مع خجلك تعمل ايه؟ الحل انك تمسك كل نقطة من الاربعة دول وتتعامل معاها. اول حاجة، فكر نفسك ان الخجل شعور ومش حقيقة، واي حد مهما كان خجول فهو مش خجول على طول. لما تحس بالخجل انت بتبقى حاسس وكأن في ضوء اتسلط عليك، وانت بقيت واضح بالكامل للآخرين وخاصة عيوبك. الشعور اللي انت حاسس بيه ده، عارفه، ده جواك انت داخلي، ما هوش موجود بره، والآخرين مش شايفينه بنفس الطريقة. الخجل نوع من انواع المشاعر انت بتحس بيها، مش صفة شخصية دايما. اصلا الخجل لاغلب الناس هو مرحله بيعانوا منها وهما صغيرين، وكل ما يكبروا بيكونوا اكتر ثقه وبيختفي لوحده. كمان فكر نفسك ان كل الناس خجولين تقريبا بصوره ما، وبيحسوا بنفس الاعراض، الفرق بس في الدرجه. من هنا ابدا وتعامل مع خجلك، ما تهربش منه. انت هتلاقي عندك بسبب الماضي الاستجابه بقت شبه تلقائيه، لما تتعرض لمؤثر محدد مكان جديد ما تعرفوش مثلا، هتلاقي نفسك بتجري وتهرب، انت بقيت متبرمج وبتتصرف كده لوحدك. عايزين احنا بقى نكسر البرمجة دي. هتعمل كده بانك تتصالح مع خجلك، ما تهربش منه، تصالح معاه. لو انت وسط الناس مثلا وحسيت بالخجل، ما تسيبش المكان زي ما تعودت، المرة دي اضغط على نفسك وقوم بالعكس، يعني اتكلم مع الناس واعمل الحاجة اللي بتقلقك. هتحس انك مش مرتاح في الاول، بس ده الصح. اعمل كده كم مرة هتلاقي ان المشكلة حجمها قل. بص هقولك على حركة، الخوف والإثارة بيشتركوا في نفس الكيمياء تقريبا، الاتنين جسمك بيستجيب ليهم بالإدرينالين. لما تحس بالخوف ركز على الجانب الإيجابي من الموقف وترجم توترك ده على إنه إثارة من الموقف الجديد. العب دايما على إنك أول لما تحس بالخوف أو القلق قول لنفسك إن ده مش خوف، ده إثارة. على فكرة دي الطريقة اللي بيستخدمها متحدثين كتير ناجحين لما بيطلعوا على المسرح وبيبدأوا يحسوا بالقلق أو الخوف والإدرينالين يملى جسمهم، بيصححوا الوضع على طول بأنهم يفسروا اللي هم حاسين بيه ده على إنه إثارة. الشيء الغريب هنا بقى إن مرحلة الخوف في الأول ممكن تختفي بسهولة لو بس حولت فكرتك عن ما هو شعورك وقعدت تردد في عقلك إن ده إثارة مش خوف. استمر بالتظاهر إنك واثق من نفسك، هتلاقيك بقيت كده فعلا. النقطة الأهم كمان إن كتير من التوتر اللي بتحس بيه ده بيجي من تصورك الضعيف عن نفسك. تصورك الضعيف ده بيخلي الأفكار السلبية تسيطر عليك وبيخليك تدي أهمية كبيرة لردود أفعال الآخرين وتبقى خايف من حكمهم عليك. قلل من أهمية ردود أفعال الآخرين، طز فيهم وطز في ردود أفعالهم. بعض الناس كده كده مش هيكونوا على توافق معاك بشكل دايم، وبعضهم مش هيستجيب أو يتفاعل معاك من الأساس. المفروض ده ما يأثرش على الطريقة اللي بتشعر بيها تجاه نفسك أو قدراتك. انت اصلا مش هتقدر تتحكم في اللي بيحسوا الاخرين ناحيتك، فالمفروض تتجاهله وما تعتمدش عليه عشان تثق بنفسك. كل اللي انت شايفهم ومدي اهميه لرايهم مش بالثقه اللي انت فاكرها. كلهم بيتظاهروا بالثقه ومن جوه ما عندهمش ادنى فكره عن اي حاجه. اعمل زيهم، اتظاهر انت كمان لحد ما تعرف تبني تصور صلب شويه عن نفسك. وعلى طول فكر نفسك ان صوتك الداخلي اللي بيقولك الافكار السلبية ما هوش دايما المصداقية ولا منطقي بالدرجة اللي انت فاكرها. لما تحس بالقلق وانت جوه الموقف احكي مع الصوت ده، اعمل معاه حوار وكأنه شخص خارجي. اسأله انت ليه حاسس بالقلق دلوقتي وشوف هيقولك ايه. انت مثلا الوقت يعود حاسس بالقلق انك هتقدم عرض قدام مجموعة كبيرة من الناس. طالما كده يبقى اعمل حوار مع صوتك الداخلي، حوار حقيقي. اسأله انت ليه حاسس بالقلق، هيقولك مثلا عشان الناس هتضحك عليا او هتشوفني غبي. كده احنا عرفنا الفكرة السلبية المسيطرة، واجهها بقى وتحدها جوه في حوار بينك وبينه. انا هنا وقعت في فكرة سلبية منتشرة اسمها التكهن. حاولت اتنبأ بالمستقبل وتوقعت ان اسوأ حاجة هتحصل بدون اي دليل بيدعم تنبؤاتي دي. استنتجت ان كل الناس هتضحك عليا بدون اي دليل. في أفكار سلبية تانية كمان منتشرة ممكن تلاقي نفسك واقع فيها، زي مثلا الشخصنة، وهي الترجمة السلبية لكل تصرفات الناس وكأنها تقصدني مثلا. أنا هاخد كل حاجة وكأنها موجهة ليا. لما اتنين بيتكلموا وبصين ناحيتي يبقى أكيد هما بيتكلموا عن هدومي مثلا. وفي كمان قراية الأفكار، أنا مصدق أن أنا عارف اللي بيفكر فيه الآخرين، دي مثلا عملت كذا يبقى اكيد شايفاني غبي. مع اني ما عنديش اي فكره، بس انا وصلت للاستنتاج ده بطريقه واحده، ان انا قريت افكارها. من ضمن الافكار السلبيه كمان اللي بتصيب الناس التهويل، وهي ان اهول واضخم الامور العاديه، احول كل حاجه وكانها كارثه. لو في مثلا حد نسى يمدحني على حاجه عملتها يبقى اكيد انا كان شغلي كله زي الزفت وهو شايفني مش بعرف اعمل حاجه. اخر نقطه هي التركيز على النفس، ودي عامل مهم جدا بيحسسك بالقلق والخجل في المواقف الاجتماعية. انت مش بتعمل كده وانت قاصد، لكن على الاغلب تفكيرك بيكون متركز على ذاتك بشكل مستمر، وده بيزود وعيك بنفسك وبيزود الخيال وحلقة الافكار السلبية. بدل ما تفضل مركز على خجلك او تفضل تفكر في حاجة محرجة انت لسه عاملها او قايلها، حاول انك تبص لتصرفاتك بطريقة اقل جدية. انت مش مهم عند الناس بالطريقة اللي انت متخيلها انهم يفكروا ويتابعوا كل حاجة انت بتعملها، لا بالطريقة ولا بالهوس اللي انت متخيله. كل واحد مشغول بنفسه. لو كنت مثلا حاسس بانعدام الثقة بسبب حاجة في جسمك، انت بتقنع نفسك ان كل اللي بيقابلك بيدقق النظر فيها، لكن في الحقيقة الغالبية مش بيلاحظوها ولا بيفكروا فيها. عشان تخرج بره الدايرة دي، انقل تركيزك من نفسك لمكان تاني. بدل ما تفكر وتقلق بالطريقة اللي انت ظاهر بيها، ركز وراقب البيئة المحيطة، لاحظ اللي بيقوله وبيعملوه الناس التانية حواليك. كده هتشغل نفسك عن أفكارك وأحاسيسك الداخلية. وبس كده، سلام.